تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفو؟ العهد فيه أنها عقد الشعر عامة، فالأحبط لها ترك العقد، ترفي أعمالها تترك العقد، هذا هو الأحبط أخلا من العموم، أخلا من عموم الأحاديث التي فيها نهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.